ثم انها لما وصلت المروة وقفت عليها ونورت لعلها تجد، ثم انها سمعت صوتا فقالت صح، يعني تعني نفسها، ثم انه حصل ان سمعت الصوت مرة اخرى فقالت لقد اسمعت ان كان عندك غواس، وقد اسمعت ان كان عندك غواس. ثم انها جاءت الى ابنها ووجدت جبريل، وجدت الملك قد ضرب بعقبه الارض ونبع الماء ماء زمزم، وجعلت تحوطه لتجعل له يعني شيء يمنعه من ان يسير يمينا وشمالا، هكذا اشاره الى فعلها، يعني تعمل بيدها هكذا تحوطه، تعمل يعني شيء من الحواجز حتى يبقى وحتى لا يفيح يمينا وشمالا، وكانت تغرق من الماء. فعند ذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يرحم الله ام اسماعيل لو تركت زمزم او لم تغرق الماء زمزم لكانت عينا معينه. وهذا هو الحديث او القطعه التي اوردها البخاري رحمه الله مستقله فيما مضى، جاءت لنا هذا الحديث الطويل، جاءت لنا هذا الحديث الطويل، وان النبي عليه الصلاه والسلام قال هذا ضمن ما حكاه وقصه من حصول مجيء ابراهيم الخليل عليه الصلاه والسلام لاسماعيل وامه هاجر الى هذا المكان، وان هذا اصل اصل عين زمزم ومعين والماء الذي خرج من زمزم، وانه خرج في ذلك الوقت وبدا من ذلك الوقت واستمر الى الى الى الان والى ما بعد. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم قال عندما حصل من عندما حكى ما حصل من هاجر: يرحم الله ام اسماعيل لو تركت لزمزم او لو تغرق منها لكانت عينا معينا. ثم اسماعيل بقيت تشرب من هذا الماء وتجر على ولدها من اللبن وترضعه، ثم انه جاء رفقه يعني جماعه الى هذه المنطقه والى هذا المكان، فراوا طائرا يحوم ويذهب ويجيء، وفهموا ان حوله ماء، يعني هذا شان الطائر عندما يكون حوله ما يحوم حوله، بخلاف ما اذا لم يكن شيء فانه ياتي ويذهب ولا يرونه مرة أخرى، لكن كونه يدور ويحوم حول الماء حول ذلك المكان يعني فهموا أن هناك شيء يحوم حوله، مع أنهم يعلمون أن هذه الأرض لا ماء فيها، لكن هذا شيء مستغرب كون ذلك الطائر يحوم. فأرسلوا جريا أو جريين، يعني أرسلوا رسولين ليجريان ليأتيان بالخبر ويعرفان ماذا ما هو لماذا يدور هذا الطائر ويحوم هذا الطائر وما الذي يحوم حوله. عند ذلك وصلوا إلى المكان الذي فيه أم إسماعيل وابنها إسماعيل وابنها إسماعيل، ورجعوا وأخروهم وجاءوا وطلبوا منها أن ينزلوا حولهم، فوافقت وهي تحب الأنس لأنهم في مكان ليس فيه من ملكهم، فوافقت على أن ينزلوا لتستأنس بهم، ولكن ليس لهم نصيب في الماء، يعني ما يتملكونه أو يكون لهم مشاركة تؤثر إلى أن يكون هناك خصومات وأن يكون هناك استقلال أو احتواء له. فعند ذلك لقوا وكانوا يستفيدون من هذا الماء. ثم إن الغلام الذي هو إسماعيل عليه السلام شب وتعلم العربية منه، وهذا فيه دليل على دليل لقول من يقول